أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي أصناف، أي تلك الشروط. الصنف الأول ما مقصوده التمييز عن المسلمين. أراد الشيخ رحمه الله أن يجمل ما مر ذكره من شروط عمر إلى ويصنفها إلى أصناف منها. نعم. ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها. هذا النوع الأول أو القسم الأول الذي يقصد منه بيان الفرق بين المسلمين والكفار، منع التشبه، تشبه الفريقين بالآخر ليحصل التمييز بذلك، ولا يختلط الكفار بالمسلمين ويمتزج الكفار بالمسلمين بحيث لا يميز بينهم. نعم.